لأن الإعراب إذا يعني أي تنوّر مصر هو أثر ولكنه غير محفوظ. ليس أثر ظاهرًا لما ظاهر فيه محفوظ. هذا هو مفهوم الإعراب عند كل بنفس السند. اقرأ كثيرًا قليلًا قاصر قاصر لا يوجد في الأعمال سوى هذا بل في الله. طيب هذا هو الأعراب. لا سبيل من ذلك. ما بعد كده فجور بقاء الكلمة على شكل واحد بحيث تراها في جميع المناطق كما مثلا المبنى على الكاس هذا متفق عليه يعني مكتوبة هناك قبيلة العربية تخرج أسماء بالضبط لا تصل مش توسع كتابة لأن الكاس عند العرب وكده يعني همزة بلغة الكتابة همزة الإقرار بما فعل يعني دايما الوقت يكون على حد الهمزة فهي يقولون إذا أردت أن تقطع الحد فلا تقطع على همزة يعني هذا مما وعدتهم شيوخ القراءات أن لستم صاحب القراءات إنما تشهدوا وعدتكم مع هذا أنهم يقولون قد اجتمع المؤمنون قالوا لماذا؟ لأن العرب كانت لا تحب الهمزة لأن الهمز شديد وكأنه يجعل الكتاب مرتك ولذلك يعني قريش قالت لولا أن القرآن أمل يعني أتى الهمز ما أملنا يعني فإن فيك لمن الهمز فهؤلاء الكثرة تلازم الهمزة في الأخير هؤلاء كلمة هؤلاء مبنية على الكثرة في كل ليلة مواقع يا هؤلاء فرأيت هؤلاء مرات هؤلاء مبنى على الكثرة من أراضي الفاعل محل ايه؟ رأيت هؤلاء مبني على الكسر في محل رأس مرات مرات هؤلاء مبني على الكسر في بالباء وعلى هذا فاللغة العربية في شخص الإسلامي في الإعراب أو بها ولذلك الشيخ بدا ينوع ويعني مبني على الكسر مثل هؤلاء وعلما ولما ضربت في المبني على الكسر ذكرت المبني على الكسر طيب مبني على الكسر هذا يعني اتيت برساله سابقه وقلت حيث فاصل من كنت للبناء على الكسر حيث فللبناء على الضرب حيث للبناء على الكسر لأنها دارت على سنة العرب في القبائل وكل قبيلة أخذت لها شكلا إذا بنيت أكثر من كده الشيخ هنا قال لها بأحد عشر هو يسمى العرب المركب والعرب في الحقيقة كان الجبل يقص انه يسير على نمط معين في لغه العرب فالخبر فيه تراه كثيرا عند الذين يكتبون لماذا لانهم لم يكونوا على ضبط العدد الثلاث دائما العدد اذا كان مركبا تراه مبنيا على حذف المسكين يعني 11 13 14 إلى 9 وأما اثنى على الله الغني الجزء الاول تعامل معامله المثلث يعني اصحى بذلك جاء اثنى عشر مرات ورايت اثنين عشر مررت باثنين عشر وهذا الدرس يخص يعني حياتي ان شاء الله شباب وهذا الكتاب في هذا وضع له درس في النهايه يعني طريقه واحد قد كتبت انه واحد اثنان ثلاثه ثلاثه وجدت مدى الشيء واعطيت العدد يحتاج الى واحد لكن هو الشيخ اراد ان يقول المبني على فتح الجزئين احد عشر واقوال اقوال يعني ثلاثة عشر أربعة عشر إلى كم؟ تسعة عشر ما عدا إيه؟ اثنا عشر يعني كل ثمانية عشر أحد عشر وثلاثة عشر وتمر في العدد إلى تسعة عشر عليها تسعة عشر ودائما يعد من ثلاثة إلى تسعة العدد يخالف العدد يعني من ثلاثة إلى تسعة معروف عند الصوفيين كنا قلنا أن العدد يقال للمعدود من ثلاثة إلى تسعة يعني إذا كنت تعد الرجال تقول ثلاثة رجال شوفوا عشان ما طيب طبعا الخبر ليس لغة ليس بعيدا عن اللغة دخلت سبع حروف الأبواب من باب اللغة فقال إن الأرض كانت بطبيعتها تقول رجال ثلاثة يعني الثالث إذا التاء هنا ليس التاء التمييز فهي تقول جاءت مع الذكور هكذا على ألسنة العرب ليس بالتمييز وانما هي عقليه وطبيعيه طبعا حينما يقولون بعد النساء فلابد من التغيير كيف نغير الى بالتاء مع الذكور بعد اسم مع النساء اذا كان بالتاء مع المذكر ماذا تصنع على المؤنث تعطي النساء بس ابن مالك رحمه الله لما جعل هذا الباب باب العدد قال ثلاثة ذات لم يكن من حتة بالتاء لأن المعدل مذكر قال ثلاثة بالتاء كل العشرة عجب أحدهم مذكر طالما أن الأحد مذكر عليك أن الباب من ثلاثة إلى كم إلى تسعة وأضف العشرة إلى ثلاثة مفرد كانت عشرة إذا كانت مفردة حكمها حكم تسعة يعني عشر ودنا للنساء تقول عشر إيه؟ نصف وعلى هذا فالعدد من ثلاثة إلى عشر ودنا دائما التاء تأتي مع المذكر وتأتي مع إيه؟ مع المؤنث قلمنا الدرس العدد طيب حينما نبدأ في العدد الذي يكون بعد العشرة هذا يسمى عدد كذا لأنك ترتب العشرة مع ما قبلها قبل العشرة واحد تقول واحد عشرة هذا هو التركيب إني رأيت أعمل عشرة لو كذلك إذا جاء حينما تقول رأيت ساعه رأى ماذا؟ رأى أحد عشر إذا أحد عشر هذا العدد مفعول هذا العدد يقع عليه مفعول به بل إذا ترى يكون موصولا ليس موصولا إنما هذا مبني على الحب والسعي مبني عليه يعني الجزء الأول أحد والجزء الثاني إيه؟ عشر مثل على فتح الجزئين في محل نظر اذا كان مفعول وجاء احد عشر رجلا اذا كان على فتح الجزئين في الأمر. ما رأى رؤية أحد عشر وغيرت ثلاثة على فتح الجزئين في الحال هذا هو ما أراد الشيخ أن يرسله إلينا قبل أن نصل إلى باب العدد الآخر. هو له في الفتح نهاية باب العدد. وسأشرح فيه كل هذا الكلام. إذا العدد المراد في عالمين على كثرة. بعد ذلك قال المبني على فأنا وصفت لعبه وقلت هناك القبل وبعد. وأنا قلت سأشرح لك لماذا لدى بعض الذين يقرؤون في كتاب الله يرون قبلا وبعدا يعمل لها أحوال تقول يعني لجاء أمر القبل والبعد يعني كيف جاء تأمين قبلها ومع هذا بلد هي مبنية بلا الله إلى الذين يحتاج إلى الله كلمة دي قرر أقرر فكان كلمة فأقرر وما بعد بعد لا بين القبر هو السبب والبعد هو اللحم العرب كانوا يتكلمون على طبيعتهم ولكنهم يعملون عقولهم. العقل عندهم يتعامل مع الله ويأتي المبنى يدل عليه. ولذلك العرب لم يكونوا أداة فرض أهل فكر ويتكلمون على المعاني التي دار في الروسيه مثلا في قبل الابي والله لا اقطع الاحوال كما لانها اقوى لانهما اما ان يضاف واما ان لا يضاف وكل حال تحتها حاله اذا القبر طبعا اما ان يكون مضافين واما ان يقطع عن الاخر كل حالة هي حالة إذا الحالة طبعا هذا الكلام يبدو كما تقوم بحمد ولم يتعرض قبل وبعد بالتفصيل في كتب كثير من العلماء وكتب الشرع في لأنها مذكورة في القرآن في الروايات فيأتي هذا إن شاء الله على لسان القرآن. إذا أضيفت قبل وبعد فإن الأمر إما وصفا على الظرفية وإما أن تكون مقصودة بالدليل يعني جئت قبل محمد وبعد عليه إذا جئت بعد قبل هنا ظرف ظرف لكن هذا وزن تنزل المقام هذا الظرف منصوب على ظرفه قبل محمد وبعد عليه لماذا يا رسول إذا لو كان مضافا والإضافة فيها رأيناها بأعيننا إذا نظنها إعراب الإعراب يعني فرص عليه على صفحة طيب ولو قلت جئت من ربي محمد ولابتداع عليه إذا من فرقه بس وقبل فالروح وعلامه الفرق كذب ولن بعد اذا نمت وبعد ما جاء على النظر تنحرف روحك الى وظيفه قبر الواقع ما حبها ان ترى من بشكل يقص على الخلقيه واما ان تضر به بنفسك. هذا الكلام جيء به من عند العرب ليس من الجن. ولذلك جاء قوله تعالى كذبت قبله قوم نوح كقبله فقبله ظرف زمان ومنصوب علامه النصب ايه؟ فلماذا نصب انه اضيف قبل مضاف وظرف مضاف تمام؟ ونحن حقيقه لأن الأرض أرفعت حالات تتوجد في حالة واحدة مجرد في الحالة أول حالة إعراب. إذا الحالة الأولى إذا أضيف لا تعرف ومعنى الإعراب نصا على إيه؟ أو تخفض إيه؟ كذبت قبل قبل فلأي حديث بعض الله وما فيه يؤمن من المسلمين الحديث بعض الله فلا منصوب على الطرفين وعلى النظر ليه كثرة يعني إذا القرآن من لغة العرب كذا هي الله عز وجل يقول ما بدا به الله الكريم على طرفين تكون بلسان عربي فلذلك القران خيره فيما كان وقال الله تعالى الم ياتهم نبأ الذين من قبلهم نبأ الذين من قبلهم فقال تامرهم منه فعلم تجار به لماذا وردت لأمام الله إلى أعطوه ولكن أحفظ الضمير بس ما شوفش أتاك ما شوفش وكانت وليات تقف على الهاس والكاس والكاس إذا اتصلت بهذه تكون الضغطة بهذه اتصلت بهذه تقول الله يعني ها كتابه الكاف كتابه الياء كتابي لذلك الضمائر الثلاث الهاء والكاف وإيه كمان والياء إذا اتصلت بالنفس تقول الياء مضاف أي وإذا اتصلت بالكاف تقول الله تقول ايه مشغولة بيه محمد اكرمته الى الموقع ايه المشغول انا اكرمتك يا الله انا اكرمتك ربني ولذلك يا اسماعيل حقوقنا هذا القريب في خلال الكبار اليوم Thank you.

وقال يعني ما يقعد خطر عندما عليه ان يكون له مجال قوه. يعني اذا اردت ان يبات فقط بالفهم اللغوي معه، لكن اذا اردت ان ينتهي فقط عند كل ايه فان لم تفعله ولم تفعله فاتقوا الله. هذا ليس جوابا، هذا يقول بعد الجواب فآمنوا لتتقوا النار يوم القيامة يوم الدين. فلذلك إذا قلت هذا أن القرآن يعرفون أن العرب يحتفون بالقرآن المكير ولكن يوجد دليل على المحسوس. يوجد دليل على ايه؟ هذا العلم هو البلاغة. طبعا هذا العلم يعني يتجاوز النحو، لان النحو قصد ارضيه، النحو نصب لبس فقط اعراب وبدايه، لكن استخراج الاسرار من حذف والذكر واستخراج الاسرار من التذكير والتعريف والايجاز والاصرار المطلوب في الاخر هو علم البلاغه ومحفوظه واسعه. نحن الآن نسبح فيه مع الذين اتبعوا من قبلنا وليس هناك شرط. فهذا يعني سبح روحي يعني ذلك. وأنا في تحضير الرسائل كنت يعني غير متأمل، وقلت لشيخي أنا أريد أن أقيم رسالة عن بلاغة القرآن. قال الشيخ انني لست اعلم. خلصت الجواب. ثم قال كل مساله فيما تبحث في القران من بدايته الى نهايته تخرج رساله كامله. وعشت معها خمس سنوات فقط زاد فيما يقرب من 500 صفحة في القرآن. يعني حرف واحد تجعل مع كلام واحد هذا يجعلك في بحر القرآن كله كان البحر مجالا بكلمات ربي زائد البحر. ولذلك هنا عندما قال ابن العقيل قال لله الامر لو قبلي من بعدي، يعني بالجر من غير تنوين الى هذا الاشاره الى ان الخطاب لله كان موجودا معروفا ولكن بعد في الوقت الخطاب لله كان موجودا ثم ايه فضل وبقي في التوحيد. طالما بقي في التوحيد عن مقدر والثاني مقدر ايه كانت واحد يدي مع واحد بل يقول وانت جرد الوحيد اقول لا عديد المقابل الله اذا انا حدثت ابراهيم لكن لم اعرف موجود في ذهني والموجود في الذهن مقدر والمقدر كالشافي صحيح. اذا عندما صورت إذا أطلق القصد وبعد سواء بقي الله إليه حذف وحذف حذف إيه في هاتين الحالتين له لفظ واحد يعني لفظ رفض وبعد له لفظ النص عن الظرفية وإيه مظهر جديد. إذا نظر على الظرفية ولفظ إذا أضيف لفظاً أو تقديراً إذا إيه؟ أضيف القول وفعل لفظاً أو أضيف إيه؟ تقديراً. طيب ما يعني نقل له الشيخ وأتى إليهم من كلام العرب الشيخ رحيدنا بحبيب برغم البعيدين بس أتى الحالة الثانية مضارع إلى محذوف مقدر، يعني قبل مضارع ولكن المقدر إيه؟ حذف الأمر وقدر، حذف إيه؟ نصب. إذا المقدر تكلم شفنا رأي كده في الحديث في الأبيات التي تكون لنا في الكتب القديمة يبحث عنها بحثا وينقل، إلا أنه أحيانا لا يجد مثل هذا البيت: ومن قبل كنت لولا قرابة فضاعفت لولا عليه العواطف. هذا لا يملك نسبة، ولكن استشهد فيه العلماء. طيب حينما يكون القاضي للغني التأويل يقول: إذا الهدى قالب المأمور بدل وليس فيه تأويل، جرى أشد أن مضافا إليه كان مجهولا ثم قبل. فلذلك الشعر بدأ إلى مر على هذا الحد والتقييد، ومن القاضي أي من القاضي شريك، يعني مؤمن من القاضي شريك، ما يقول لولا القرابة، يعني كل واحد له قرابة في القبائل يريدون ليكونوا معه ناظرين، لأن العرب حلو القبائل وبعثرة متقاطعة وبين القبائل خصومات. ولذلك دائما ترى شعره في مثل هذه المعاني، ترى شعره قويا. الشعر يقول: ماذا يقول لمن قرابة، كل واحد الذي على غير يقول ناصر الله، فلا عرفت مولى عليه عرفته. يعني هذا الرجل الذي يناسب تعاطف عليه لماذا؟ لأنه كان يعني مكروها من الأحكام، فطالما جاء وصل احتاج إليه فيه وهو مكروه فإنه سيتركه له للأعداء يفعل به ما شاء. الشاهد عندنا في خلق مرقاته حذف النظر إليه ونوي إيه؟ لفظه نوي إيه؟ أيضا من قبل ذلك. أيضا هناك قرارة من الجندري بعد شرحنا أن الله صبر من قبل وينزع في الآية السؤال الروح كان هنا يعني في المكان الذي فيه الآن تركيا وما بعدها، وكان هناك كانت الفرس في المشرق في مكانها في غزة فرس يعبدون النار، أرمور مسيحيون لهم كتاب الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل بالأمور في أدنى النار وهم من بعد ظالمين سيغلبون. وهذا من إنجازات القرآن فيما سيكون في الزمان بعد نزول القرآن. لماذا؟ لأن هؤلاء أهل الكتاب. ولذلك قال نوع عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الظالمة لهم الكتاب ويعرفون ربهم، وعلى الأخطاء التي يعيشون فيها فإن الله سيرصهم على هؤلاء أنهم عادة النار، لأن الفرس كان يعبد إليه نصر. الحمد لله الذي عافانا. لذلك الدولة الفارسية ما زال موجودة في المنطقة التي نعيشها، إلا أن الإسلام جعل الكل على خط واحد، إنما يقول إليه لله الأمر من قبل ومن بعد. هذه القراءة تدل على أن المضاف إليه معطوف مقدر، وتقدير الكلام لله الأمر من قبل الغلبة والابتعاد منه أبدا، إلا أنه حبب المضاف إليه وقدر هذا اللفظ الذي قال سأكل وقدر أن يقدر كشيء يقدر كإيه؟ هذه هي الحالة الثانية التي تضمن على الحالة الأولى، ينقص على الظرفية ويجمل منه في حالتين، إذا أضيف وكانت الإضافة موجودة أو كانت تقطع، وكانت الإضافة موجودة أو الإضافة إيه؟ إذا كانت الكلمة تحت قط وبعد بدون تنوين إلى الثانية حالة التغيير، لأن الثالثة تنوين، في الحالة الثالثة ستوقع الانتظار تماما ولا ينوي ولا يقدر، حينئذ تصبح قبله اسما من غير شيء بعد، وعلى هذا يعرف مع التنوين، يعرف مع قابلة القبل، حينما ترى التنوين تعلم كانه لا يضحك، اذا جاء التنوين نعلم انه ايه هل هو الضحك، ولذلك الشاعر الذي الفصحى القرن الشرار وكنت قبلا فكان مصر المال الحميد او المال الفرادي، كان الرجل كان وهو ناجي على الاعداء كان لا يحب ان يشرب الماء، لماذا؟ لانه يريد ان ياخذ بسكره من هؤلاء، هؤلاء مرضون قتلوا منه، لا بد ان ياخذ بسكره منه ولا اشرب الماء، بعضهم كان يحزن على نفسه شرب الماء ولتبيس مع النساء حتى يعود بسكره، اخذ بسكره يعود الى مكان اعلى، ولذلك بعد اخذ بسكره رجع الى اهله وهو فجر قال تشاغل يا الشراب الان اصبحت الشراب وانتظر ماذا له حلاوه، فشاغل يا الشراب وظنت قبلا اذا ليس هناك ولا موقف لابد بحال ملون، ولذلك التنوين يدل على استطلاع الضمان، اذا متى تكون الاضافه مقطوعه؟ اذا راينا قبلا في التنوين هو يرفع صحيح ان يرفع يعني ينصب على الضحيه ويضرب منه الا انه ملون حتى يدل التنوين على ملون الاضافه، التنوين يدل على ايه؟ على عدم الاضافه. الشاعر كان يقول كنت اغترص اكاد اغص بالله الفرات يعني الماء الحزن لا استطيع ان اشربه، وهذا كان قبل ان يدرك عمليات الاخرى، ولذلك في قراءه بعضهم لله امر من قبل من بعدين قرا 23 و73 فقال تعالى هذه القراءة تدل على أنه قطع اللفظ وهو قطع الأمر عن النظافة تماما، ليس هناك تقدير، إذا في هذه الحالة قطع الورع عن النظافة قطعا تاما، ولذلك عرف نصا على الظرفية خفضا منه ولكن مع التنوين، وهذا كله في قبل وبعد التي ترى، إذا ماذا ترى؟ إذا أضيف لفظاً أو لفظاً، أو إذا قطعت عن الإضافة لفظاً ولفظاً، كم حالة في الثلاثة؟ أنا دفعت إلى الثلاثة كلاماً طويلاً، يعني قبل وبعد قطعت عن الإضافة تماماً، ولذلك التدريب على قطع الإضافة إيه؟ طيب هل هناك حالة وقع؟ نعم، ست حالات رآها الوالدات أنه قلب الموضوع إليه ولم يمع ولم يمرض لما له يعني إضافته معنوية وليست على لفظ محدد. فلو جعل الإضافة ونوي معنى المضاف إليه يعني ليس هناك لفظ محدد إنما هي إضافة لأي وجه قالوا هذه الحالة هي حالة البناء لله الأمر والقتل والبعث إذا تبنى القتل وبعث على الأرض فذلك في حالة الرعاية إلى إيه؟ على الواقع لفظا ونوي معنى المضاف نوي إيه؟ معنى المضاف يعني لله الأمر القتل هناك أمر إليه لكن ما تعجله فكنا لم نحدث طالما نهي على الصرف فالمحذوف لا يقطع المحذوف إيه؟ لا يقطع والنبي يقطع أربعة أحوال لقبل وبعد إذا أضيفت قبل وبعد نظرا أو تقديرا أي الإعراب نصر على الضغطين أو قابل في هذه الحالة الحالة الثالثة قفعت على الضغط نظرا ونعم هنا أيضا يجب الإعراب ولكن هذا يكون مع الإعراب التنوين يكون مع الإعراب التغير الشطاب وغلطين بعد إذا هذه قطعة على الإضافة أما إذا قطعة على الإضافة لفظاً ونوي على يعني رائحة الإضافة يعني هناك إضافة ليس التصميم إنما إضافة رائحة الإضافة فإذا كانت هناك رائحة الإضافة إذا كنا نقول في هذه الحالة قبل وبعد تبنى على الإضافة هل يقع محل جرد؟ محل جرد من قبل أي شيء يحدث لله يمر من قبل لله يمر يعلم القبلية العامة الله عز وجل هو الذي يحكم سواء كانت الغرس او الدرس او كانت البيت اذا كنا قويه ولكنها ليست محدده ولذلك نقول حذف النظام وهي وهي معناها وليس نظام نبيه هذا منصوب على الصفيه وهذا وقال مبنية من أعطانه في محل الأرض بالله أمر من قبله بل أعطانه في محل إيه؟ هذا هو الذي أراد الشيخ أن يقول هذا الحقيقة كنت أريد أن أحدث هذا ولكن كنت أخي عقل ذلك في القرآن فكيف يقولون على ضبط الحكم وطبعا يعني الذين جاؤوا إلى هذا المكان ما جاؤوا ليكونوا مدرسين في اللغة العربية يعني في الدنيا ولا في الآخرة إنما أرادنا أن يترك شيئا من الكلام العربي وأنا يمكن في المقدمة المقدمة للناس قلت هذا يمكن الناس يعني المقدم له هذه الموضوعات جاء ليتعرف على شيء من أسرار الله وأسرار سنة رسول الله لينتفعوا بها في دنياهم واخرى اذا نحن نقدم الامثله وهذا ولذلك الكتاب ما يعني بنيته على الامثله من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم الابيات الشعريه لم اتطرق اليها الا يعني قليلا يعني اتي ببيت للامام الشافعي للامام الطالب لا سيدنا حسن الثالث، يعني الأبيات الخفيفة التي يعني صار صاحبها الإسلام شاعر ناصر، لأن الشعراء لما كانوا قبل الإسلام كانوا يقولون كلام صحيح، يعني كلام من الأمر الذي يعيشون عليه. هو قال إن المتوكل على الله من عبادته، دخل عليه الشاعر عليه من جهل وكان عليه من كثرة شعور الضلال، يعني شاعر صخري. فقال له يعني أنا تنبح الخليفة، فقال له أن يطلق هذا الذي يراه كأنه القبر، لما كان يرى الجعال والإبل والحمير والجمال. قال أنت تبتيس في قراءتك الخطوبة، هل أنت تبكمل في شهر الودي وتبتيس في قراءتك الخطوبة؟ أمسكوا به وقالوا فتاوى قال لا دارك كذك وكان ربنا لبعدها. والذين كانوا يعيشون في الكلاس الإسلامية الدولة السماوية والعقادية كانوا يكون ذلك، فقالوا ان الدارك هذا يتكلم من طبيعة خذوه إلى المكان الفلاني، وأعطاه هناك قصرا وأجرى عليه الأرزاق، فزوجه بأكثر من واحدة وتركه عليه. طبعا بعد عليه كل ما كان في دينه خدع. ولذلك لما جاء إلى خليفة القبر فغير تماما وقال قصيدة الواقعة: العيون بين الرصابة والجسم جلبنا الهوى في حيث أدري ولا أدري. يا كلام هو التحرر كمان بعد ما كان معنا في الأيام في الدول والولد وفي الجبل. ولذلك يعني الإنسان تؤثر عليه، يعني بيئة الإنسان تؤثر عليه، لأن العاطي كان عاطي ابن الطبيعة، وكان صلى الله عليه وسلم يستقبله بخشونة فيه. ثم إنه يقول بوحي الله إليه على صف يديه لدين ربه، فيراه لما قد تبدل كلامه وصار على وجه الكلام عليه. على كل حال يعني أسأل الله عز وجل التوفيق لا. وأنا أريد أن أزيد لأن ما قلت على قارب بنفسي أن أقول هذا أبدا، وإن أراد الله والحمد لله، وإن شاء الله تعالى في الفصل الثاني فنقف على ما يشرح في الناس. لكن عادوا يعني كتاب الكثير تهى ليكون الموضوع الذي يشرح هنا يراجع هنا. فإن شاء الله يأسأل الله في النهاية أن نأخذ وقد كتبنا الموضوعات التي يتكلم فيها النحاة منذ 14 قرن من الزمن، لأنها هو